الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل مع شرح نخبة الفكر، وصلنا إلى مبحث الحديث الموضوع، وهو نوع من الضعيف سببه الطعن في الراب، الطعن في الراب. والوضع مقصود به في اللغة هو الحط، الانحطاط أو الإلساق، يعني إلساق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث بالرسول صلى الله عليه وسلم وليس من كلامه أو من حديثه صلى الله عليه وسلم. والحديث الموضوع أحيانا يكون لتعمد الراوي، وأحيانا يجري على لسان الزهاد والقصاص من غير قصد، ويحكم عليه أيضا بالوضع. والغالب في الأحاديث الموضوعة أن تكون متعمدة مقصودة، وللوضع دواعي، يعني هنالك أسباب للوضع، لكن قبل الحديث في أسباب الوضع ذكر لنا كيف يمكن أن نعرف أن الحديث موضوع، يعني ما هي القرائن التي تشير أو تدل على أن الحديث موضوعا. وأول هذه القرائن هي الإقراء، كما قال الحافظ العراقي: ويعرف الوضع بالإقرار وما نزل منزلته وربما، يعني أول الوسائل التي يتفطن بها إلى أن الحديث موضوع هو أن يقر الراوي نفسه بذلك. واضح؟ مثل بعض الزنادقة المصلوب وغيره، لما أتي به ليقطع رأسه قال: وضعت فيكم 4000 حديث، يعني هذا كله حتى يطعن في الشريعة وحتى يضل الناس، فأقر بذلك. أو حديث عصمة ابن أبي نوح، نعم، الذي وضع حديثا في فضائل سور القرآن، يعني تتبعه الناقد يسأل من انتهى إليه الحديث، يسأل من نقل له الحديث عمن أخذته، فيدل على الشيخ الذي أخذه منه، كل شيخ يدل على الشيخ الذي أخذه منه، حتى انتهى إلى الشيخ الأخير ووجده في زاوية يقرأ الناس القرآن، فقال: هل سمعت هذا الحديث؟ هل سمعته بنفسك من الصحابي؟ قال: لا، ولكني وجدت الناس رغبوا عن القرآن فوضعت لهم حديثا في فضائل السور. هذا الحديث الذي ذكره بعض المفسرين واغتروا به، واضح، ولم يحسنوا في ذلك. ابن كثير وضعه لكن نبه إلى بطلانه وإلى وضعه. أحيانا يعرف الوضع أيضا بركاكة اللفظ وبمخالفته للقواعد العامة، واضح، للآيات المحكمة والأحاديث المحكمة، أو بمخالفته للمعقول كذلك، يعني هذا موضع بسطه في المطولات. الوضع، نعم، هذا يعني دواعي الوضع. نعم، نحن الآن كيف يعرف الوضع؟ قلنا أما بالقرار أو بمخالفته للقواعد العامة، وتفرد من لا يحتمل تفرده بشيء يخالف به القواعد العامة للشريعة أو للنصوص، لنصوص الوحي الأخرى. الآن دواعي الوضع قد تكون دواعي سياسية، تقرب إلى الحكام، وذكر مثالا للحديث الذي وضعه غياث ابن إبراهيم في حضرة المهدي، في حضرة الخليفة العباسي المهدي، وجده يلعب بالحمام، فقال، يعني ساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصب أو خف أو حافر أو جناح. الحديث صحيح لكن هو زاد أو جناح. فالمهدي قال: أشهد أن قفاك أفى كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خليفة رغم ما فيه من بطش وبعض الجور إلا أنه غضب لحديث يعني لما رأيه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن قفاك لقف كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالحمام فذبح. أيضا قال إذا كان مخالفا للإجماع القطعي أو لصريح العقل. وتجدون أمثلة كثيرة في الهامش. قال ثم المروي تارة يخترعه الواضع وتارة يأخذ من كلام غيره كبعض السلف أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليين. حديث يكون حكمة أو يكون من قول الأطباء فينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حكمه حكم العمل فيه العمل بالحديث الموضوع حكمه لا الحديث الموضوع يعني بالإجماع لا تحل روايته إلا على سبيل بيان وضع فما بالك بالعمل به الموضوع مكذوب مش ضعيف يعني خفيف الضعف للأسف ثم حواطب الليل الذين لا يفرقون بين الحطب والأفعى ويتصدرون المنابر ويحدثون بأحاديث تكون في غالبها مش ضعيف بل موضوع ومكذوبة وباطلة إلى حديث ثعلبة وغير ذلك وينسبونها زورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ تم حتى يعني بعد ما يقولك الحديث ويتحدث عن يعني يخرجوا بين الحكم يقولك وذكره يعني ابن حزم في الموضوع يعني بدليل أنه ابن الجوزي يعني دليل أن الموضوعات عندي صحيحة. هو معناه في باله الموضوعات يعني كتاب فيه مواضيع وهو كتاب في الأحاديث الموضوع يعني حدث هذا صحيح ومازال يحدث إن شاء الله لا يعني يكونوا متفائلين معلش تطبق العلم مش ما يحدثش مؤسف خاطر إذا إنسان مش متخصص ويتصدر مشكلة كبيرة هذه أهمية طلب علم الحديث. ذلك علاش تلقوا بعض المعاصرين كما الألباني أنه يعني صحيح المتقدمين ظهر عندهم القول بجواز العمل بالحديث الضعيف لكن بضوابط كما روي عن الإمام أحمد وأبي داود إذا لم يجد في الباب غيره وابن حجر يعني مال إلى هذا المذهب يعني إذا رعيت الضوابط وإذا لم يكن شديد الضعف وإذا بين علة الحديث أو ضعف الحديث قال يجوز إذا كان في الفضاء. الإمام النووي أيضا في شرح مسلم وفي الأذكار قال لأنك إذا فعلت أو إذا عملت بالحديث فما احتمال أنه يكون الراوي هذا الضعيف أصاب ويعني هو زيادة فائدة إذا لم ينفعك فلن يضرك وهذا يرجع فيه الحديث صدقك وهو كذوب يعني رغم أنه فيه كذا فضعيف مش المكذوب والباطل. لكن المعاصرين يقولون لا يجوز طبعا خاطر استغرقوا الواقع وشكون ينجم يميز حديث ذي ضعيف محتمل ولا ضعيف شديد الضعف إلا أهل الاختصاص وطلبة علمه ما يميزوش. فالأولى إغلاق هذا الباب حديث ضعيف ولا تشك فيه لا تستدل به ولا تحتج به لا في الفضائل ولا في غيره. واضح؟ أصل الدليل شيخ أنه ربي سبحانه يقول اليوم وأتممت اليوم وأتممت لكم دينكم يعني فمنش باب من الأبواب وفي الصحيح غنية يعني تاو كان تجي تشوف باش تركز مع الحديث الضعيف باش يزاحمك على تعلم والعمل بالأحاديث الصحيحة. نحن عرفنا الصحيح كله الحسن حتى نعمل بالضعيف يعني ديما البدعة والحاجات هذه تميت سنة ما تحيا إلا ما تميت سنة مواضيع سنة كمان مواضيع على انتقال الحديث ركن مخصصه للأحاديث الصحيحة التي تغني عن أحاديث ضعيفة مشتهرة ومنتشرة عند الناس فما شكون ألف حتى رسائل في هذا الإمام أحمد بن حنبل مثلا ثبت عنه أنه ما من حديث يرويه إلا ويعمل به حتى وإن كان ضعيف، قال لعله يصح من طريقه كما صلاة التسابيح. هل في هذا دليل على أن أو فيها هل يوجد مثلا الإمام أحمد له مثلا بعض الأحاديث التي ضعفها ضعفا شديدا مثلا؟ لا هو أصلا نوزع في تجويز أحمد للعمل بالضعيف. ابن تيمية يقول مقصود به الحسن، لأن الإمام أحمد لم يعرف عنه استعمال لفظ الحسن، فالمقصود بعمله بالضعيف هو يعني مأثور عنه أنه قال الحديث ضعيف عندنا أولى من الرأي. المقصود بقول حديث ضعيف يعني هو الحسن، هذا توجيه ابن تيمية، لكن يعني هذا يستحق إلى بحث وإلى نظر وإلى دراسة. صحيح أغلبه المقصود به الحسن، لكن قد يدخل في الحديث الخفيف الضعف ربما إذا لم تكن له طرق. كذلك الترمذي حديث متأيد بعمل الصحابة بإجماع الصحابة، يعني هذا الذي يقصده العمل عليه، واضح؟ حتى وإن كان فيه ضعف فلا يقصدون بذلك مثلا الحديث المكذوب ولا الحديث المتروك ولا الحديث المنكر وإلا الشاذ، لأن الخطأ خطأ لا يعمل به، مقصود به المحتمل، حديث محتمل فيه خف الضبط، يكون حسن لغيره يكون ضعيف لكن لم يعثر له على عاضد، ولو وجد له عاضد لتقوى، هذا هو المقصود بالحديث، وهذه الضوابط التي تحدث عنها ابن حجر. فعلى هذا الأولى أن يقال في زماننا لا يجوز أن يحتج أن يستدل أو أن يعمل إلا من كان من أهل الاختصاص، أما هؤلاء الذين يتصدرون فلا يحل لهم ذلك ويحرم عليهم الاستدلال بالحديث. ويجي يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أحد الكاذبين أو الكاذبين. قال والحامل للوضع هو عدم الدين كالزنادقة، غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أيضا هناك الفرقة التي تقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب عليه ونحن نكذب له الكرامين، يعني يكذبون ليرغبوا في الدين كما فعل زاد، قلنا هذا أسماء ابن أبي نوح الذي وضع حديثا في فضائل السور افترى. وهذا يعني هذا قول يعني غير صحيح، يعني لا يجوز ذلك كذب لا له ولا عليه، لأن شريعته تامة صلى الله عليه وسلم. معناه إنسان يولي حتى الإمام الجويني كفر من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، علاش جيت فلسف علاش كفر هو الإمام الجويني، رغم أنه ابن حجر أشار إلى أن القول فيه مبالغة، لأنه يعني عبارة إنسان اتخذ من نفسه صاحب وحي، أنت كيفاش تقول قال الرسول وقول من إنشائك أنت، كأنك تلزم الناس مادام قال الرسول يعني وحي، تلزم الناس بقولك، فاتخذت من نفسك ندا لله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فمن هذا الباب الإمام الجويني قال بكفر من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا. هو على شفا هلك، هو على خطر عظيم، هذا رأي الجمهور، لكن الجويني رأى بالغ في ذلك وقوله يعني له ما يبرره. نعم الكرامية، فرقة الكرامية قال أو فرط العصبية كبعض المقلدين، يعني أتباع المذاهب يضع حديث ليقوي مذهبه، يكون قول الفقيه ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم وجد هذا، أو كثير من الروافض يعني يكذبون ينشئون سلسلة إسناد عن آل البيت وينسبون الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم زورا، هذاك علاش المبتدع لا يؤخذ منه ما قوى بدعته. أو اتباع قالوا ما رواه ما يقوي بدعته حتى وإن كان صدوقا وثقة لا يقبل منه هذا الحديث اللي يقوي البدعة ما يقبلش منه خوارج أهل الصدق أو اتباع هوى بعض الرؤساء مثل ما حدث من غياث بن إبراهيم يعني مشى في هوى المهدي شوف سبحان الله هو يعني أغضب الله ليرضي الخليفة فسخط الله عليه وأسخط عليه الخليفة يعني رأاه يلعب بالحمام فأنشأ له حديثا في هذا هذا يعني أنشأ هذه الزيادة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو حافر هو زاد أو جناح كيف شاف الخليفة يلعب بالحمام يعني ما شاف في هواء وخاصة المرجئة يقومون بهذا نعم غضب عليه الخليفة ويعني أغلظ له في القول قال أشهد أن قفاك لقفاك الذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالحمام فذبح ما يتسمى معناها ما عقبوش فرش أو الإغراء لقصد الاشتهاء خاصة القصاص ومعروف الحديث اللي وضعه الواضع اللي معناها اجتمع عليه الناس مش ياخذ فلوس ومش يشتهر اللي هو قاص يعني فذكر لهم يعني يذكر لهم صفة الجنة طائر له ألف منقار كل منقار له كم من سبعون ألف جناح وحاسين وعطاهم قصة معناها توسع في الخيال معاهم على الأخر والإمام أحمد ويحيى بن معين حاضرين في المجلس وقال حدثني بهذا الحديث يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وكمل يعني ورواية الرواية في آخر المجلس جاء أحمد ويحيى قال من حدثك بهذا الحديث قال يحيى بن معين وأحمد بن حنبل قال أنا أحمد أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل فقال ما رأيت أو كما قال أغبى منكم قط حدثت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين معناها ما عادش ينجم يتشد كيف زاد اللي ذكره والمثال اللي ذكره ابن حبان وبعد خرج حكى عليهم وخرج هو منتصر يعني اللي ذكره ابن حبان المثال اللي ذكره ابن حبان عن هذا الرجل الذي ادعى سمعه من هشام بن عمار لما قال له هشام بن عمار توفي سنة 245 وأنت تزعم أنك سمعت منه سنة 250 قال لا هذا هشام بن عمار آخر الكذاب ما يتصدش يعني دي ما يكذب شيء برر شيء كذابين درجة من مشهورين بالكلمة يعني إيه هو بهذا الحديث سقطت عدالته يعني بهذا الذي وضعه يعني من مشاهير الكذابين يعني نفس القول على غيث من البلد شكون؟ في الحاشية قيل عن مأمون بن أحمد هذا اللي كذبوا بن حبان ابن حبان قال دجال هذا قال هذا من مشاهير الكذابين ونفس الشيء غياث بن كذب يحيى بن معين كذبه شيخ وإن كان كذاب متى يقبل الحديث ويبقى دائما رأي الجمهور إذا تاب من كذبه إن شاء الله وحسنت توبته تقبل توبته بينه وبين ربه ولكن لا يقبل منه الحديث ما دام كذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقبل منه الحديث ما الذي يأمن أن يكون كاذبا في توبته واضح لذلك علاش مثلا في مسألة إقرار الكذاب ابن دقيق العيد قال وهذا على الاحتمال وليس على القطع يعني إنسان إذا هو كذاب ويقول أنا كذبت ينجم يكون كاذب في إقراره بأنه كذب لكن العبرة بأنه يعمل بإقرار المقر في الكذب وفي غير إذا إنسان يجي يقر بأنه زنى ولا بأنه سرق ويقام عليه الحد فنفس الشيء إذا أقر بأنه وضع حديثا وكذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا ما نصدقوش 100% خاطر هو كذب، نجمش تكذبه، ما تنجمش تصدقه 100%، لكن بناء على قوله يسقط وتسقط عدالته. هذا دام قال اللي هو كذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ عفوا، في الحاشيه ثم تعليق على قوله، على قول ابن حجر ما يؤخذ من حال البوي كان يكون مناخضا لنص القران. اخرج كمثل قصه الغرانيق المختلفه. هناك هو اساس المله وسماك قواعد الدين. ولقد نسفها شيخنا الألباني رحمه الله قبل نحو 30 عاما في رسالة موجزة جامعة اسمها نصب المجانين وهي مطبوعة. يعني قصة الغرانيق الآية اللي في سورة الحج إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ثم ينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. يعني يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم انبهر المشركون يعني بالقرآن وبما فيه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجد معه. ورد في بعض الروايات أن الشيطان يعني ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قوله مدح آلهتهم، لهذا السبب سجدوا معه وليس لانبهارهم بلفظ القرآن. وإن هي كفش تبدأ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. يعني اللفظ الذي ورد بأن المشركين سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الرواية تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترج، واضح هذا الذي ضعفه الألباني. يعني فيه وهي القصة مختلفة فما وهم فما خطأ، يعني ذاك علاش انطلقت على البعض زيد أرجع شرح الآية من سورة الحج شوف التفصيل متاعها أكثر إن شاء الله. ما نذكرش سبب الآن لا يحضرني سبب الحديث به. قال نواصل إن شاء الله مع المتروك والمنكر. القسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك، والثالث هو المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وكذا الرابع والخامس فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. حسنا، المتروك والمنكر أيهما أشد ضعفا؟ المتروك، متروك متهم، وهذا لا يتقوى، الموضوع لا يتقوى والمتروك كذلك لا يتقوى. نعم، واصل. ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه، أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع. حسبك، الضعف بسبب الوهم الآن. يعني بالنسبة للمتروك كما قلنا يكون راويه متهما في عدالته، المنكر يعني على تعريف أهل المصطلح هو رواية الضعيف مخالفا للراجح أو للأوثق أو للثقات، واضح أن يروي الضعيف. أيضا قد يطلق المنكر على ما تفرد به من لا يحتمل تفرده، يعني بعضهم يشترط في المنكر أو تعريف المنكر التفرد، واضح. والأكثر على أنه ما خالف به الضعيف الثقات أو الراجح. وهذا من قسم المردود أيضا الذي لا يتقوى المنكر، حتى الشاذ أيضا رغم أنه ثقة لكن حديث الشاذ لا يتقوى. اللهم إلا إذا كان اختلف العلماء، يعني هذا يحكم بالشذوذ وهذا يحكم بالقبول، إذا كان زيادة أو نحو ذلك، فهذه ربما مما يجوز العمل بهذا الضوابط طبعا، لكن لا تتقوى لأن الخطأ يبقى خطأ، ما يتقوش، يبقى ضعيف. الضعف بسبب الوهم هذا مما يمكن أن يتقوى إذا تعددت طرقه، يعني بسبب كثرة وهم الراوي وخطئه. قال: ومن القرائن التي يستدلون بها على وهم الراوي مثلا مخالفته لأقرانه، يعني مثلا هو يصل وهم يرسلون، أو هم يقفون الحديث على الصحابي وهو يرفع ويتعدد ذلك منه، فيحكم عليه بأن هذا الراوي يهم أو فيه وهم. المعلل الآن. نعم. وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمدون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والبخاري. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه تصير فيه في نقد الدينار والدرهم. نعم. حديث المعلل هو من شروط الحديث الصحيح ألا يكون شاذا ولا معلم. الحديث المعلم قال: هو ما اطلع على سبب غامض خفي يقدح في سنده أو في متنه، واضح، يقدح في صحة الحديث، هذا تعريف الحديث المعلم. قال: هذا العلم، يعني حتى البعض يقول هو أشبه بأن يكون ضربا من الكهانة، وليس في الإسلام كهانة، لأن هذا العلم لا يعرفه ولا إلا الأئمة الحذاق، لا يتفطنون إلى العلة إلا من كانت له دراية عميقة بالطبقات وبالأسانيد وبالرجال. حتى أنه الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث عنده عبارة جيدة في الحديث عن المعلم، يقول: والحجة فيه عندنا المعرفة لا غير، يعني ما هيش الحفظ، الحجة فيه ليست الحفظ، واضح. وهذا العلم يعرف يعني بكثرة الممارسة ومخالطة المتون والأسانيد ومعرفة الرجال، ومعروفين علماء العلل يعني معدودين، علماء الحديث كثر لكن علماء المتبارزين في العلل معدودين، عندنا علي بن المديني، البخاري، مسلم أيضا، النسائي أيضا بارع في هذا المجال، والدارقطني، يعني الدارقطني خاصة عنده أيضا. نعم. قال: وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه، يعني مثلا كما ذكرت لكم أقبل، مثلا يجي البخاري يقول لا يصح في باب كذا شيء، أو هذا لا يصح مرفوع لكن صح، يعني ما بين لكش هو السبب لاتلاعه على، نجم يكون يعني الأسباب نجم تكون متعددة، مثلا إذا تعارض مثلا حديث روته عائشة أو من الرواة عن عائشة مثلا الأسود الذي وهو ثقة، وأبناء أختها عروة وهشام إذا روايا عنها مثلا، هذه من الأسباب اللي نجم تتفطن بها إلى علة. مثلا الحديث هذا يكون مما تفرد به الأسود أو خالف به هشام وعروة، وأسود يعني الأسود في يعني من يعني وثقوه بأعلى عبارات التوثيق، من الأسباب مثلا يتفطنوا بها لعلة الحديث أو اللي يرجحوا بها رواية عروة، مثلا أن الأسود سمع منها من وراء حجاب بينما عروة وهشام يدخلان ويخرجان عليها، يعني هما أضبط كما قال ابن بطال، هما ألصق بها منه، واضح. هذه مثلا سبب نجم تفيق به، يعني برشا أسباب حسب ملابسة الحادثة وحسب الواقع وحسب الرواة وحسب البلدان فين الحل وقتاش قابل الشيخ هذا، وربما يكون يعني أخذ عنه في السنة التي اختلط فيها وغير ذلك. يعني الحديث المعلم يعني تشوف الإسناد نتاعه قد يكون كالشمس ثقة عن ثقة عن ثقة، لكن لإلا خفية غامض ما يفقش بها أي كان، لا لا يعني هذه غير يتفطن إليها إلا الأئمة الحذاق. والقصة الدرهم معروف، ما عرفش تذكرها ولا لا؟ تذكر عقرة هامة لذلك قال ابن المهدي معرفة علة الحديث إلهاما، لو قلت للعالم بعلة الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة. وذكر الحاكم بسنته إلى محمد بن صالح الكيلاني قال سمعت أبا زرعة وقال له رجل ما الحجة في تعليلكم الحديثة؟ زرعة أبا زرعة قال الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته ثم تقصد فأذكر علته ثم تقصد ابن وارة يعني محمد بن مسلم بن وارة وتسأله عنه ولا تخبره بأنك قد سألتني عنه فيذكر علته ثم تقصد أبا حاتم فيعلله ثم تميز كلام كل منا على ذلك الحديث فإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا الأمين. قال ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم عليه فقال أشهد أن هذا العلم إلهام. نعم هو القصة ما ذكرهاش بالتفصيل في الأخير، يعني هذا رجل ينسب إلى الاعتزال وأهل الحديث معروفين باعتناء بالحديث، فلما جاء إلى يعني عرض الحديث إسناده كالشمس عرضه على أبي حاتم قال هذا الحديث خطأ، عرضه على أبي زرعة قال هذا الحديث باطل، فلما جاء يعني وسجل ذلك فقال عرضته عليك فقلت خطأ وعرضته على أبي زرعة فقال باطل، قال الخطأ والبطل والباطل سواء، الخطأ والباطل سواء يعني، ولم يبين له العلة. واضح يعني تنجم أنت تطلع على علة ولا تتمكن من الإفصاح عن ذلك، واضح خاطر برشا معلومات تهجم على الذهن ومعطيات يعني يستند إليها المعلم ويحكم على هذا الحديث بالوهم أو بالعلة، على الراوي بالوهم أو بالعلة، واضح مش بالضرورة أنه يبين لك السبب أو يفصح عن السبب. لذلك علش قلنا إذن إذا تعارضوا القول قول النقاط لأنهم أعلم وأدرى بالعلل وألصق بمعرفة حال الرواة، يعني هم بالنسبة للاجتهاد في مجال الجرح والتعديل انتهى، يعني لأن سلسلة الإسناد إلى المصنفين انتهت، ما عادش احنا نجم نحكم على هذا الراوي ضعيف ولا ثقة، يعني الحكم موجود، لكن إذا اختلفوا وقتها النجم يختلف يعني في حكم على راوين، لكن إذا اتحد واتفقوا فنهنا ما عاش عنا منظيف وإحنا مقلدين في هذا المجال. المدرج ثم المخالفة وهو القسم السابع إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسنادي، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد وهو أقسامه. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. والثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عندئذ بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذه أقسام مدرج الإسناد. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره وهو الأكثر. لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر، ولله الحمد. نعم. المدرج قال: ثم المخالفة، وهو القسم السابع، وإن كانت واقعة بسبب تغيير في السياق أي سياق الإسناد فمدرج الإسناد، وهو أقسام. يعني المدرج فيه أنواع، عن مدرج الإسناد وعن مدرج المتن، ومدرج الإسناد نفسه فيه أنواع. النوع الأول قال: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. وهذا فعله البخاري مثلا، جي القصة قصة واحدة لكن رويت بألفاظ متعددة وبأسانيد مختلفة، فيجمع يعني كل يجمع يذكر المتن ويذكر الألفاظ، كل الألفاظ حتى وإن كانت بغير ذلك الإسناد. فالرائي يرى يظن أن هذا الحديث من حديث فلان فقط، بينما هو لفظة من المتن المزيدة لها طريق آخر، ولفظة أخرى لها طريق، يعني يجمع الكل على إسناد واحد، يعني رواية الكل بألفاظها كلها يجمعها على إسناد واحد، هذا يسمى مدرج الإسناد. هذا النوع الأول. النوع الثاني قال: أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، يعني طرف من المتن يكون عند راو آخر، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، يعني شبيه بالذي قبله، يعني يكون المتن بإسناد لكن جزء منه بإسناد آخر، فإذا رواه بالإسناد الأول، يعني هذا الطرف الثاني رواه بالإسناد الأول. قال: ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. الثالث ذكر أمثلة هنا، ربما الأمثلة توضح أكثر في الهامش. ما أقرأنا المثال، مثاله الأولانية. مثاله حديث أخرجه الترمذي عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن راسب ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله عن عبد الله قال: قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ الحديث. فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، لأن واصل لا يذكر فيها عمرو بل يجعله عن أبي وائل عن عبد الله، هكذا رواه شعبة ومهدي بن ميمون ومالك بن مغول والسعيد بن مصروف عن واسل كما ذكره الخطيب. وقد بين الإسنادين مع يحيى القطان في روايته عن سفيان، وفصل أحدهما عن الآخر كما أخرجه البخاري في صحيحه عن عمرو بن علي عن يحيى عن سفيان عن منصور والأعمش، كلاهما عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله وعن سفيان عن عمرو عن عبد الله وعن سفيان عن ناس عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو. هو هذا المثال الذي ذكر لا يقدح في صحة المتن، لا يقدح في صحة المتن، لكن المتن بذلك الإسناد المدرج، الإسناد ذلك الإسناد ضعيف، واضح، لأنه أدرج فيه ما ليس منه. هنا مثلا رواية منصور والأعمش التي وقع فيها الإدراج بذلك الإسناد لا تصح، لكن المتن ثابت واضح المثل لا شيء لا إشكال فيه. وذكرنا المثال الثاني. مثاله حديث أخرجه أبو داود ولفظ له من رواية زائدة وشريك وأخرجه النسائي في المجتبى من رواية سفيان بن عيينة كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجن في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه ثم أجدت بعد ذلك في زمان برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحرك أيديهم تحت الثياب. قال موسى بن هارون وذلك عندنا وهم. فقوله ثم جئت إلى أخيه ليس هو بهذا الإسناد وإنما أدرج عليه من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل. وهكذا رواه مبينا زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد فميز قصة تحريك الأيدي من تحت الثياب. يعني هي القصة واحدة واضح المتن الأول ليس فيه تحريك الثياب بإسناده فهو جاء رواه المتن بالإسناد الأول وذكر قصة تحريك الثياب ولم يذكر إسنادها واضح يعني أدرجها على الإسناد الأول فهمناك فيش أدرجها على الإسناد الأول. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويه ما راو عنه مقتصر على أحد الإسنادين أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس مثله. كم لنا المثال الثالث. مثاله حديث رواه ابن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا الحديث. فقوله ولا تنافسوا مدرج في الحديث أدرجه ابن أبي مريم من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا فإن الظن أكذب إن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. وكلا الحديثين متفق عليه من طريق مالك وليس في الأول ولا تنافسوا وإنما هو في الحديث الثاني. يعني هنا النوع اللي قبله الإسناد واحد واضح الإسناد واحد في أصله طبعا لكن في اختلاف لكن هنا الإسنادين مختلفين تماما وفما تشابه في الألفاظ فوقع إدراج لفظ الرواية الثانية مع متن الرواية الأولى بإسناد الرواية الأولى هذا مدرج الإسناد أيضا والحديث هو صحيح لكن كما قلنا بهذا الإسناد ذلك اللفظ مثلا اللفظ الذي زيد لا يصح من ذلك الإسناد وإنما يصح من الإسناد الآخر هذا أيضا من نوع مدرج الإسناد الآن مدرج المتن قال فهو يقع في المتن كلام ليس منه فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره بالنسبة للأنواع مدرج المتن إدراج في أول الإسناد من يذكر لنا مثالا حديث أبي هريرة في الآخر خلنا لسه وصلنا عن الوضوء أسبغ الوضوء والأقل من الغي هذا في الآخر نعم حديث عائشة كان يتحنث أي يتعبد نعم وهو من إدراج الزهري هذا موجود في بدء الوحي نعم يتعبد في أوله يفكر معك شيخ صحابي الجاي قال وجاء الصحابي ولكن في أشخاص مش ماشي بذكرناها طبعا في الهام مش هذا مش رواية شعبة لما دخل عليه الزاهد قال يعني من قام بالليل حسن وجهه بالنهار ثم جاء بالحديث بعد فظن أنه مثلا هذا يضرب كمثال في الحديث الموضوع الذي يكون بغير قصد الراوي ويضرب أيضا كمثال في المدرج الإدراج في الكلام نعم من إدراج محسوب هنا إدراج السند اللي قلت لا في المتن السند كفو قال الراوي وينسوق الراوي اسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه ان ذلك الكلام هو مثل ذلك الاسناد فيبيه عنه كذلك كذا في الرابع في ادراج الاسناد في الحاشيه قال كمثل حديث من كثر الصلاه وبالليل حسن وجهه بالنهي صحيح نعم ما ذكرناش احنا الرابع قبل قليل هذا كرناه به وين أعقب من النار في أول أمر السند وين أعقب من النار أسبغ الوضوء أسبغ الوضوء هي المدرج نعم حديث المملوك حديث المملوك في آخر السند يعني لولا إذا قلنا في الأرض مرة محجلين في آخر السند يعني تقريبا هذه الأمثلة على لبس ذكر عن الهامش إدارش أول حديث اثنين هامش اثنين في أول حديث نعم ما رواه الخطيب في الفصل من الوصل المدرج من رواية أبي قطن وشبابة فرقاه مع عشر أبي قطن أبي أبي قطن بفتح الطايا أبي قتل وشبابة فرقه مع شعبة عن محمد بن الزناد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار فقوله أسبغ الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة كما بينا في رواية نعم هذا مدرج أول السند واضح يعني تكون الإضافة اللي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أول المتن في أول المتن نعم كما بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار قال الخطيب وهم أبو قتم وشبابة في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم نعم مثال المدرج في الوسط حديث عائشة في بدء الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد أخرجه البخاري ومسلم قوله وهو التعبد مدرج من كلام الزهري ومثال الدرج في آخر الحديث حديث أبي هريرة مرفوعا للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك أخرجه البخاري ومسلم فقوله والذي نفسي بيده إلى آخره من كلام أبي هريرة لأنه يستحيل أن يصدر ذلك منه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يمكن أن يتمنى الرقة ولأن أمه لم تكن موجودة حتى يبرها نعم قال ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه وهذا يفعله البخاري يعني يبين الإدراج كما المثال ذكره قبل قليل في مدرج الإسناد يذكر لك اللفظ بالإسناد الأول واللفظ بالإسناد الثاني فيبين أن الرواية المشتهرة وقع فيها إدراج فصل يعني يعطيك التفصيل لك علش معناها من مزايا التكرار في صحيح البخاري هي بيان الأحاديث التي ورد فيها إدراج مثلا أو بالتنصيص على ذلك من الراوي يعني الراوي نفسه يقول يعني هذا من كلام ينص على ذلك أو من بعض الأئمة المطلعين وهذه تدخل في العلل هنا بعض الأئمة المطلعين يعلم بما أوتي من علم واستقراء وتتبع لأن هذا اللفظ لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك أجران ورد في بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لوددت أن أكون مملوك وفصل النقاد بأن هذه الزيادة من كلام أبي هريرة يعني يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يكون مملوكا هذا أولا ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن أمه حية حتى يبره فهذه حاجات تعرف قال وقد صنف الخطيب في المدرج يعني لم يترك بابا إلا ألف فيه كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر من إبداعات هذا ابن حجر. نعم المقلوب الآن أو إن كانت المخالفة بتقديم وتأخير أي بالأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر فهذا هو المقلوب وللخطيب فيه كتاب رافع للخير. وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله تحت ظل عرشه ففيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فهذا ممن قلب على أحد الرواة وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. نعم المقلوب عندنا مقلوب المتن ومقلوب الإسناد يعني كعب بن مرة مثلا وجد في بعض الأسانيد مرة بن كعب وجد في بعض الأسانيد كعب ابن مر يعني هذا قلب في اسم الراوي. ويوجد نوع آخر أن يذكر الراوي باسم لا يشتهر به هذا زاد عدوه في أنواع مدرج السند. بالنسبة لمدرج المتن ضرب مثالا على ذلك مثال في صحيح مسلم يعني إدراج وقع القلب وقع في صحيح مسلم تصدق بصدقة أخفى حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله والصحيح لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وطبعا الإنفاق والإعطاء كله يكون باليمين هذا مما يعين على فهم أن هذا اللفظ مقلوب انقلب على صاحبه. شيخ المصور صحح من الحديث حسب معناتها مثلا حديث هذا يصح لكن اللفظ هذيك ليست كذلك هو الحديث هو صحيح لكن في بعض الوقت أنا مثلا حديث فما شكون يحكم عليه بالقلب فما شكون يحكم عليه بالقلب إذا سجد أحدكم نعم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه هذا في إشكال يعني هو والأقرب إنه الحديثين فيهما كلام يعني فليضع يديه قبل ركبتيه وليضع ركبتيه قبل يديه الزوز يسقط الاستدلال بهما يعني صح عن بعض الصحابة مثلا البخاري علق رواية عن ابن عمر أنه كان يقدم يديه وهذه التي علقها البخاري وجدت مسندة في صحيح ابن خزيمة ولكن راوي فيه كلام يعني راوي فيه ضعف فلا تصح يعني من معلقات البخاري التي لا تصح ولكن صح عن عمر بن الخطاب كان في مصنف ابن أبي شيبة والعبد الرزاق لا أذكر أنه كان يخر هكذا اللفظ يخر على ركبتيه كالبعير فهذه صح إسنادها صح ربما هذا ممن زيد قوي على قوي تضعيف حديث متاع لا يبرك كما يبرك البعير فإذا ضعف لا معنى الحديث عن قلبه واضح؟ يقول ابن عشر سبق اليد وضعا وفي الرفع الركب سبق اليد وضعا هذا قال نعم قال وأيضا شهد له حديث عمر أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في يده صحيح قال فبرك عمر وهذا يعني من أدلة المالكية بارك على شنو فبرك على ركبتيه هي عند المالكية المشهور تقديم اليد فبرك على ركبتيه قالوا يعني انفصل بين النزول والبروك فقال النزول يكون على باليد الحديث قالوا ما دام النزول باليد فالبروك يكون بالركب إذن سبق اليدين سبق يد وضعا وفي الرفع الركب فقالوا هنا يكون سبق اليدين أولى من النزول يكون باليد والبروك بالركب هي الإشكال هو بروك يعني هو بروك في لفظ الحديث بروك يعني بشكون على في الرب. لكن قلنا إنه هذا فيه كلام في إسناد الحديث. عند المالكية زوز روايات، الرواية المشهورة تقديم اليدين، والرواية غير المشهورة التخيير، أنت مخير تحط يديك قبل ولا تحط ركبتك قبل، واختلفوا فيها برشا. هي المسألة بدان الحديث فيها اضطربت وضعفت، والله أعلم، نمشوا لفعل الصحابة ثبت عن عمر والله أعلم. يعني شيء التخيير فيه شيء. هو القول المتعارف من شيخ يعني حتى جمهور المحدثين إلى تقديم اليدين حتى من المعاصرين المحدثين. ما مشاهد قول البخاري المعلق عن ابن عمر، قال هذا شاهد من فعل ابن عمر، وابن عمر معروف عنه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث المعلق. الشيخ أبو إسحاق عنده رسالة في الكتاب عن النزول بالركب. في عنده رسالة في الشيخ أبو إسحاق حويني اسمها نهي الصحبة عن النزول بالركب. وبين إنه خلاف الأصل حديثي مش فقهي يعني. وجعل ابن عبد البر يعني هو. فما شكون اللي صحح حديث كما الألباني وليضع يديه؟ واضح. لكن فيه راوي أظن ابن مشهور، فيه راوي فيه كلام، واضح. بدأ فيه كلام كيف وقت قيل. هو بدأ في رسالة بتاع الشيخ أبو إسحاق جعل ابن عبد البر هو رئيس القائلين بالنزول بالركبة، وابن القيم هو رئيس القائلين بالنزول، وقعد يخفي يقارن أقوالهم زاد في منحة العلام فوزان، يعني أعطاها البحث هذا أعطاها مساحة كبيرة، وأثبت يعني لعلة في حديث المعلق. هذا أكثر ما يستدل به أصحاب النزول على يديه، حديث المعلق عن ابن عمر يعني اللي علقه البخاري، وأثبت ضعفه والله أعلم. الشيخ تريفي مشى التخيير. الشيخ تريفي مشى التخيير علاش؟ خاطر ضعف الأحاديث المرفوعة الكل خلافا الألباني، وقال بصحة حديث اللي في المصنف عن عمر إنه يقدم ركبتين، وذكر الحديث كأنه يعني وافق تصحيح البخاري، تعليق البخاري له عن ابن عمر. لكن الفوزان يعني حقق الحديث وبين إسناده في صحيح ابن خزيمة وبين ضعف، والله أعلم. تخيل الرواية غير مشهورة عن الله. أنت أدرس شوف معنى إذا اقتنعت بالتصحيح ولا بالتضعيف. ما زلت في متصل الأسانيد أو إن كانت المخالفة بزيادة الراوي أو إن كانت المخالفة بزيادة راوي في أثناء إسنادي ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت زيادته. أو إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى روايتين على الأخرى، فهذا هو المطالب. حسب قلنا في المزيد في متصل الأسانيد. قال إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء السند ومن لم يزد، من لم يزدها يعني من لم يزد الراوي الذي زاده غيره أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. واضح. مثلا راوي روى عن شيخه المباشر روايات ويروي عن شيخه أيضا، واضح؟ يجي في إسناد رواه الجماعة كلهم، مثلا زني نعطي أسماء، مثلا هو يروي عن شيخه زيد ويروي أحيانا عن شيخه عبد الواحد، الجماعة رووا هذا المتن مباشرة عن عبد الواحد، وزاد فيه هو زيد، يعني بينه وبين عبد الواحد. إذا خالف هذا حديثه يتسمى مزيد في متصل الأسانيد، يعني هو الحديث لو كان مزاج زيد هو ورواه عن عبد الواحد مباشر، يعني هو قابل عبد الواحد وحدث عنه، فمتصل بالإسناد واضح بزيادته زيدا، يتسمى مزيد في متصل الأسانيد، خاصة خالف الثقات، فمخالفته تقضي على أن هذه الزيادة وهم منه، واضح؟ يعني هو الحديث بالرواية معناه هو ما يأثرش في صحة الحديث، إذا رواه عن زيد عن عبد الواحد صحيح، وإذا رواه عن عبد الواحد صحيح، لكن قالوا إذا صرح ما عنعش ما عادش يولي مزيد في متصل الأسانيد، يولي الحديث بإسنادين، واضح؟ مرة رواه عن شيخه هذا، ومرة رواه عن شيخ شيخه. هذا احتمال موجود، لكن هم يحكموا بالقرائن ما يحكموش بالتجويز العقل. إذا مجموعة كبيرة روته من غير هذه الواسطة وهو الوحيد يعني من أقرانه زاد الزيادة زاد الشيخ هذاك، فيخضع عليه بالوهم، واضح؟ واصل. أو إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح إحدى روايتين عن الأخرى فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب إلا بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد، وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وشرطه أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المخلوق أو المعلل. الحديث المضطرب يشترط ساعة يحكم عليه مضطرب أنه الوجوه التي روي بها واختلفت متساوية في القول، واضح؟ ما تجيش تقارن لي بين متن أو حديث بإسناد ضعيف يتعارض أو يضطرب مع متن صحيح، أنا معش يزن الساعة نثبت تلك الطرق وتلك إذا كانت متساوية في القوة ولم نستطع أن نوفق بأي وجه من وجوه التوفيق من حيث الإسناد أو فنحكم على الحديث بالاضطرار. قال ولا مرجح لإحدى روايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب، طبعا إذا كانت متساوية في القوة، واضح لابد من أن تكون متساوية في القوة. قال وهو يقع في الإسناد غالبا مثل حديث شيبتني هود وأخوات، يعني روي من وجوه كثيرة مختلفة جدا، روي عن أبي بكر الصديق، وروي عن عائشة، وروي عن كثير من الصحابة، وروي بإسقاط الواسطة، رواه الراوي بإسقاط الواسطة بينه وبين أبي بكر، وروي بإثباتها، ففي اضطراب كثير في الإسناد، هذا حكم عليه بالضعف بالاضطراب. حديث شيبتني هود وأخواتها. قال قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة لاختلاف في المتن دون الإسناد. في المتن كما المثال اللي ذكرناه بتاع بروك الباعي. قال وقد يقع الإبدال عمدا، يعني دواعي الإبدال، يعني القلب هو هذا الأولى أن يذكره في القلب، قلب الإسناد للمتن وقلب المتن للإسناد، ما تذكرش مع المضطرب، واضح؟ اختبار حفظ الراوي كما وقع للبخاري في بغداد، ركبوا له أسانيد متون على، واضح؟ هذا مقلوب ما يجيش في المضطرب، يعني هو في النخبة حتى وراء المضطرب، هو مع الونش على كل هذا. ده البخاري ركبوا له أسانيد 100 حديث، يعني إسناد هذا على متن الآخر ومتن هذا على إسناد هذا، فسردها لهم كل، يعني جابوا له 10 طلبة، كل طالب ألقى عليه 10 أحاديث مركبة أسانيدها، ثم قرأ عليه الخطأ ورد كل إسناد لمتنه البخاري، فأذعنوا له وشهدوا له بالحث أهل بغداد. وحتى المعلق يقول لا لم نعجب من حفظه للأحاديث أو للمتون بأسانيدها صحيحة بقدر ما تعجبنا من حفظه للخطأ، لأنه جاء للأول قال أنت قلت كذا وقلت حدثني فلان عن فلان وساق له الحديث الذي ذكره يعني خطأ، ثم بيّن له الصواب 10 أحاديث والثاني كذلك والثالث كذلك حتى انتهى إلى العرش. عندها أذعن للبخاري وشهد له بالحفظ، يعني العجب مش أنه يحفظ الصحيح، أنه حفظ الخطأ. هذا المسألة المضطربة، من عمل عملا ليس عليه أمره فهو أخطأ فهو أبتر فهو أجنم، هكا عمل عمل لا يكون أمرا ذي بال، حديث صحيح من عمل عمل ليس عليه أمر ونفعه ورد، هذا حديث عائشة الصحيح الصحيح. هذا بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أجزم أبتر، أي هذا هي من مضطرب المتن يعني. ولو أنه الإمام أحمد يعني لم يقل باضطرابه وصححه، ولكن النقاد ضعفوا، يعني النقاد معاصر الإمام أحمد ضعفوا هذا الحديث. له بالنسبة للعقيلي، أقرأنا قصة العقيلي. هو محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي مكي أبو جعفر من حفاظ الحديث ونقاده، توفي سنة 322 للهجرة هجري من كتبه الضعفاء. وقصة انتحامه أن مسلمة بن القاسم قال كان العقيلي جليل القدر، كان العقيلي جليل القدر عظيم الخطر ما رأيت مثله، وكان كثير التصانيف فكان من أتاه من المحدثين قال اقرأ من كتابك ولا يخرج أصله. قال فتكلمنا في ذلك وقلنا إما أن يكون من أحفظ الناس وإما أن يكون من أكثر الناس، فاجتمعنا فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من روايته ونزيد فيها وننقص فأتيناه لنمتحنه فقال لي اقرأ، فقرأتها عليه، فلما أتيت بالزيادة والنقص فطن لذلك فأخذ مني الكتاب وأخذ القلم فأصلحها من حفظه، فانصرفنا من عنده وقد طابت نفوسنا وعلمنا أنه من أحفظ الناس. إن شاء الله. أيضا وقع امتحان يحيى بن معين للراوي الذي امتحنه يحيى بن معين فركله فعفسه، لا أذكره الآن، يعني أراد أن يمتحنه يعني حتى يأخذ عنه الحديث، فلما تبين له أنه يعني ثقة ولا يغفل ولا يهم صحح حديثه يحيى بن معين. المصحف المحرف الآن أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، فإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف، ومعرفة هذا النوع مهمة. وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسناد في الأسانيد، ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. المصحف والمحرف يعني التصحيف والتحريف. التصحيف ينشأ في ما هو مكتوب، واضح؟ فيما هو مكتوب، بتغيير حرف أو بتغيير نقطة أو نقاط، يعني إذا غير النقطة أو نقاط تغير الحرف. والتصحيف أحيانا يكون لفظي وأحيانا يكون معنوي، وهو ما يعبر عنه بالتحريف، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى عنزة، يعني تصحف على البعض تصحيفا معنويا أو حرف البعض معناه، بعضهم جعله عنزة يعني صلى إلى عنز، وكان إذا صلى وضع أمامه عنز، وبعضهم ظنه عنزة اسم قبيلة يعني مشترك لفظي، العنزة هي العصا التي يركزها عند الخلاء أو عند الصلاة كسترة في الصلاة، وأيضا هو اسم لقبيلة من قبائل العرب، فقال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحيانا يكون التحريف أيضا في حرف فيتغير اسم الراوي، وإذا تغير اسم الراوي الإشكال خاصة كيف يكون، أو يكون راوي تغير اسمه ويشتبه باسم راوي ثقة وهو ثقة، فهذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال يكون هو ضعيف ويتحرف فيصبح ثقة، هنا يولي فما إشكال، فلا بد. وبماذا الإنسان يتجنب التصحيف؟ بحضور المجالس والأخذ عن أفواه المشايخ، وإذا أردت أن لا تخطئ فتجنب الأخذ عن الصحف والكتب، لابد من أن تأخذ عن المشايخ. وهنالك قول بأن المحرف إذا كان في الشكل، يعني التحريف إذا كان في الشكل، والتصحيف إذا كان في النقط. نعم. هذا المحرف معناها تسمى كلمة كبيرة، تحريف اسم الحرف الحديث، مش متعمد معناها يعني في المعنى يعني. في المعنى لا مش تعمل في المصطلح، هو إذا كان مش متعمد إنسان ساعات يحرف مش متعمد. قال ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، لأنه فما ناس مغرومة بتصحيح الكتب، يجي صح عبارة من العبارات هي قد تكون فيها لغة من لغة العرب، واضح، قد يكون هذا اللفظ صحيح، فالأولى أنه الإنسان ما يتولاش هذا الأمر، وإذا يعني شك أنه يشير في الهامش، إلا إذا كان يعني من العلماء الراسخين، واضح، كما في صحيح البخاري مثلا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني البعض يشكل عليه هذا وربما يكتبه بحذف الياء، يقول لم هنا جازمة، وهو البخاري في الباب بوب بحذف حرف العلة، ولما ذكر الحديث أثبت الياء لأني فيه لغة من لغات العرب في هذا الفعل بالذات أن فيه ياء، أي واضح، فجزمه تحقق بحذف الياء الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فيجي إنسان جاهل باللغة بوجوه اللغة وبلغات العرب فيمسك الكتاب ويقول لم يحذف حرف العلة ويفسخ، نعم لا، واضح، لا يتولى هذا، قال إلا عالم، وحتى العالم نفسه يعني قالوا يعني فهم برشا مذاهب في هذا، فيما كان ملفوظا ومنطوقا إذا كان اللحن ظاهر تنطق بالصواب ثم تشير إلى خطأ شيخك، واضح، إذا كان في الكتاب قالوا تثبت الأصل وتشير إلى الصحيح في الهامش، فما مذهب آخر أن تثبت الصحيح في الأصل وتشير إلى الخطأ في الهامش، لكن الأكثر على العكس. نعم. اختصار الحديث. أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا يتعلق له إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. نعم. اختصار الحديث يجوز أو لا يجوز؟ ما معنى اختصار الحديث؟ يعني يقتصر على شطر أو جزء من الحديث، سواء يقتصر على أوله أو على وسطه أو على آخره، وهذا يفعله البخاري وأحمد، تقطيع الحديث. واضح؟ هذا الأكثر على جوازه، الجمهور على جوازه، لكن بالشرط أن يكون الذي يفعل هذا من العلماء، والشرط الثاني أن لا يكون المحذوف متعلقا بالمثبت، فلا يجوز فصل المستثنى من المستثنى منه. مثلا يجي يقتصر على جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع الذهب بالذهب، ويسكت على الاستثناء إلا سواء بسواء، لأنه يتغير المعنى. يعني إذا حذف جزء من الحديث وغير المعنى فلا يجوز، لكن إذا كان حذفك للجزء فعبارة أنك بش تحكي على خبر ثاني لا تعلق مباشرة بالجزء المثبت فهذا جائز. كما زاد مثلا تحذف النعت أو تحذف الحال، واضح؟ يعني اللي عنده تعلق بما هو مثبت لا ينبغي حذفه. ابن بطال مثلا في شرح صحيح البخاري يقتصر على اسم الصحابي، ما يذكرش الاسناد كاملة، كيجي يشرح، وأحيانا يذكر حديث كامل، أحيانا يذكر أول الحديث، أحيانا يذكر وسط الحديث، حاجة اللي معناتها تخدمه في الشرح، أحيانا يذكر آخر الحديث. بالنسبة للنوع الأول في حرف الاستثناء، هل يعتبر من الكذب أو لا؟ يعتبر من التحريف، تحريف المعنى. إذا كان متعمدا طبعا ينجم يدخل في الكذب، لأنه هذا ليس من مقصود كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن حرف المعنى تماما، تغير المعنى تماما. إذا كان هذا جائز يعني في القرآن، يعني صح، وهذا من الأدلة اللي استدلوا بها، هذه من الأدلة اللي استدلوا بها، إذا كان جائز في القرآن فمن باب أولى أن يجوز في الحديث. مثلا في القرآن مش تستدل، مثلا تحكي على الأمانة، تقرأ قوله تعالى سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهل، ماكش مطالب باش تكمل وإذا حكمتم أن تحكموا، ما عندوش تعلق مباشر، واضح؟ يكفي، هذا جائز يعني في الاستدلال، فمن باب أولى أن يكون في الحديث. نعم صحيح. الرواية بالمعنى وأما رواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانه العارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فناسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله موفق. نعم. مسألة الرواية بالمعنى أيضا فيها خلاف، والخلاف فيها أقل في الاختصار، واضح؟ الرواية بالمعنى جوازها جمهور العلماء، وبعضهم تشدد مثل ابن سيرين ولم يروا جواز رواية الحديث بالمعنى. ومن الأدلة التي استدلوا بها قالوا جواز ترجمة وشرح الشريعة للأعجمي بلسانه. واضح؟ إذا كان لا يفهم اللسان العربي أنت كذلك ستنقل حكما شرعيا حفظت فيه حديثا نسيت لفظه وبقي المعنى راسخا في ذهنك، فيجوز لكن بشروط، يعني أن يكون الذي سيروي بالمعنى عالما بما تحيل به الألفاظ، يعني لابد أن يكون عالما باللغة. ينبغي أن يكون يعني عارف بمدلول اللفظ، واضح؟ مش أي إنسان يجوز له أن يروي بالمعنى. إذا كان جائز شيخ شرح الشريعة للعجم بلساني يعني أولا يجوز أنك تخاطبهم بمعاني الحديث بالعربية. هما وضعوا العلماء وضعوا الشروط أنه يكون عالم بما تحيل به الألفاظ، مش يكون وفي خطر، إذا مش يكون وفي لللفظ على الأقل يكون يعني كيف شي بدل لفظ بلفظ يعلم بهذا مراد في هذا، مش متاح لجميع الناس، واضح؟ لمن أنس من نفسه قدرة وعلما حتى لا يقع في التحريف، هو هذا علاش سد هذا الباب. الشيخ إذا كان الشيخ الحديث بلفظ يطاف أنه يحرف الحديث يكون أخطر من روايته بالمعنى ما تحريفه، يعني أنه يختم علم تقصد؟ لا يعني يروي الحديث بلفظه مع تحريفه يخاف من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح يعني من كذب عليه متعمد فيرويه بالمعنى، وإذا رواه بلفظه يعني يحفظه، يعني معناه قادر على روايته بلفظ، تقصد يعني أسقط لفظه يعني ينسى مثلا ينسى مش يروي الحديث هو نسى الحديث بلفظه وجابش استدل. ينجم يذكر فهمه الحديث أو فقه الحديث، مثال الحديث يشير إلى كذا والحديث في فضل كذا، فهمت؟ ما غير ما معناتها ما يغير اللفظ. إذا خشي نسيان كلمة أو حاجة يقول أو كما قال معناها. نعم. فهذا في الرواية بالمعنى أو علاش أو نحوه أو شبهه، حتى الصحابة كانوا يقولون هذا، لكن كما قلنا يعني عندهم علم إذا غير لفظ بلفظ عنده علم باللغة، يعني هذا هو القيد يعني. نكتفي بهذا القدر، نواصل غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.